Si la radio tunisienne, boomer Twitter, c'est chaud. المستمعين أصدقاء المشاركين ملتقطي الصوت في كل مكان, أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد إذاعة جديد وأول حصة في هذه الشبكة الخريفية عبر موجات إذاعة لسفام من برنامج فولونتاريا. معكم رامي من أمام الميكروفون, صديقنا وائل في الهندسة الصوتية والتنسيق العام للحصة. كل مستمعي راديو لسفام, كل من اخترتم ترادو بالفي نقطة لسفام نقطة كوم باش تسمعونا على امتداد ساعتين ان شاء الله في برنامج فولونتاريا من 7 حتى 9. نذكر كل من التحق بنا الان وكل من جاء جديد يسمع في إذاعة لسفام فولونتاريا, نستضيف فيها مجموعة من الجمعيات في الشبكة الخيرية هذه عدد فولونتاريا. بطبيعة نستضيف مجموعة من الجمعيات في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والبيئية ومختلف ممكن الجمعيات في كل المجالات الأخرى. اليوم معنا جمعية باش نقول عليها بعد ما نكمل الغنية. مرحبا بكم إذن كل مستمعي راديو لسفام, كل ملتقطي أصواتنا. اليوم برنامج فولونتاري